فعل هذا الفعل المشاهد الذي يشاهده كل أحد صباح مساء، فإن الحياة والموت عمل مستمر كل لحظة من لحظات الوقت يقوم، وفي كل جنبات الأرض حياة وموت. ربي الذي يحيي ويميت قال، أي هذا الفاجر الكافر، أنا أحيي وأميت. وقوله أنا أحيي وأميت ادعاء، يعني فيه إجرام وتمويه، فإنه نسب يعني قدرته على قتل من يشاء من الناس وعلى العفو عن من يشاء من الناس، لأنه ملك متسلط جبار جعل هذه إحياء وإمات، فأنا أتصرف في من تحتي فأحيي من أشاء أتركه، يعني لا أقتله أو أمن عليه وإن كان يعني قد حم قتله فأعفو عنه. فقال له إبراهيم، يعني إذا كان الأمر كذلك وأنك تحيي وتميت وبالتالي أنت يعني متصرف في هذا الكون كما تشاء، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قالوا إن هذا من إبراهيم إنما هو تعليق على قوله أنا أحيي وأميت، أي ما دام أنت تحيي وأميت وتتصرف يعني في الناس على هذا النحو، فإذا تصرف الشمس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإننا نرى أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في إيديك، فإن تحول يعني مسار الشمس ومدارها فجعلها تشرق من الغرب وتغرب في الشرق ما دام أنك متصرف. قال جل وعلا فبهت الذي كفر. البهت اللي هو يعني المفاجأة التي تحير يعني الشخص فتجعله يسكت ويصيبه الحيرة والارتباك ولا يستطيع أن يحير جوابا. فبهت الذي كفر، يعني سكت وتحير ولم يستطع أن يعني يحير جوابا فيها، وذلك أن هذا أمر يعني لا طريق له للخروج منه وهو إلزام بالحجة. قيل له فما دام أنك تحيي وتميت فافعل هذا، تصرف، لما أنت متصرف بالحياة والموت فأتي بالشمس إذن من المغرب إن كنت يعني تدعي هذا. قال جل وعلا فبهت الذي كفر، ثم قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أضل هذا الضال لأنه ظالم، والظلم هنا ظلم كفره وظلم شركه، وضع الأمر في غير محله، فإن إنكار الرب لا يتأتى إلا عن جحود، ولا يمكن أن يتأتى بعقل سليم، ليس ثمة عقل يسعف صاحبه في إنكار الرب وأنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون إله خالق مدبر. فإن هذا الأمر الحياة والموت مثلا، الحياة والموت عمل متقن معجز عظيم كبير، يستحيل أن يكون هناك عقل يعني يصور لصاحبه أن هذه الحياة والموت تكون بغير فعل، بغير فعل فاعل وبغير تدبير من خالق قوي قاهر قادر على هذا العمل، منظم له، مقيم له. أما أن تكون الحياة بنفسها يعني توجد ومن ذاتها تعدم وليس إله وراء ذلك، فهذا أمر يستحيل أن يقبله أي عقل. كذلك يعني الشمس في مكانها، القمر في مكانه، الليل والنهار في مساره، لا يمكن أن يوجد عقل، لا نقول عقل سليم بل أي عقل فيه مسمى العقل يسعف صاحبه ويقول لصاحبه بأن هذا النظام وجد بغير موجد، بل لا يقول الإنسان الكافر هذه المقالة إلا عن جحود ومكابرة، مكابرة للحس ورفض لبديهة العقل، فهذا ظلم. فلذلك هذا ظلم، فهذا الله يضله، يضله بحيث أنه لا يهتدي للحقيقة، وبحيث أنه يزين له هذا الباطل، يصبح هذا الباطل الذي يعلم أنه باطل يصبح مزينا في عقله ومقبولا عنده. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لأنهم ظلموا، جحدوا الحقيقة بعد ما عرفوها، فإن الله تبارك وتعالى لا يهديهم ولا يوفقهم سبحانه وتعالى. هذا أعلى أنواع، يعني هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى هنا، هذا أعلى أنواع الولاية. انظر إبراهيم كيف تولاه الله تبارك وتعالى وأرشده، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكيف هداه الله إليه وبصره وأنزل عليه وحيه. وهذا المثل الثاني الذي حاج إبراهيم في ربه، مثال كامل صارخ لمن طمس الله تبارك وتعالى بصيرته، وما فقط يعني ادعى شيئا يعني قريبا في الباطل، بل أبعد ما في الباطل، وهو أن دعا أنه في مكان الرب الإله يحيي ويميت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه المكابرة، يعني انظر كفر ومكابرة للحس وللعقل وللواقع. آية كذلك من آيات الرب تبارك وتعالى، قال جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا أمر آخر وحادث آخر واقع، وليس هو فقط مثال للذكرى والعبرة، بل إن هذا أمر واقع. هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قيل إنه نبي من أنبياء بني إسرائيل مر على القرية، والقرية التي مر عليها هي بيت المقدس بعد أن دخلها نبوخذ نصر الفارسي وحطمها، فدخل يعني جاء النبي مر على هذه القرية وهي خاوية على عروشها، خاوية ليس فيها أحد، وعلى عروشها بمعنى أن السقوف وقعت على الأرض ثم وقعت الجدران كذلك يعني على السقوف، فأصبحت العروش تحت يعني الجدران. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن كيف، كأنه استبعاد أن تعود يعني هذه القرية إلى سابق عهدها مرة ثانية عامرة بأهلها. ويبدو أن هذا تحسر على عمرانها يعني ببني إسرائيل قبل ذلك. قال جل وعلا: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أماته الله 100 عام، موت حقيقي هنا، 100 عام ثم بعثه، أي من موته. فلما بعثه الله تبارك وتعالى قال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، يعني لعل هذا بوحي من الله تبارك وتعالى أن أخبره، أو أن الله تبارك وتعالى أرسله من يعني ملك يسأله يعني هذا السؤال. قال: لبثت يوما أو بعض يوم، ظن أن نومته هذه التي نامها لم تتعد يوم أو بعض يوم. فأوحي إليه وقيله قال: بل لبثت 100 عام، مكثت في نومتك هذه 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قيل كان معه شيء من الفاكهة، تين وعنب، وشرابه كان معه شيء من عصير وضعه في عندما استراح يعني ليرتاح في هذا المكان الذي أخذ الله تبارك وتعالى روحه فيه. قال جل وعلا لم يتسنه، لم يتسنه يعني لم يتغير، حمأ مسنون يعني طين قد تغير، قد تغير بطول المكث، فلم يتسنه لم يتغير بطول المكث وتخرج رائحته ويتعفن، بل كما هو تماما. ثم قال له الله تبارك وتعالى وانظر إلى حمارك، وكان الحمار في هذا الوقت قد أصبح عظاما ورميما. ثم قال له الله تبارك وتعالى ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك في إحيائك بعد موتك وإحياء حمارك على هذا النحو وإرائك الآية أنها تكون آية للناس، لمن عاصروها وشاهدوها وكذلك لمن أخبروا بها، وخبر الله تبارك وتعالى صدق، آية علامة على قدرة الرب تبارك وتعالى وأنه لا يعجزه شيء وأن الحياة والموت له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال له الله تبارك وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، العظام عظام الحمار كيف ننشزها، نشز اللي هو نرفعها، ترفع من مكانها يعني وهي ساقطة في الأرض، ويوضع كل عظم في مكانه، تنصب كل عظم في مكانه فيبنى يعني هيكل الحمار بأن يضع الله كل عظمة تظهر أمامه كل عظمة في مكانها أول. كيف ننشزها ترفع وكل عظمة توضع في أماكنها، ثم نكسوها لحمة، ثم كذلك يكسوها الله تبارك وتعالى لحما بعد ذلك. وكل هذا وهو جالس يشاهد بأم عينه. قال جل وعلا فلما تبين له، لما تبين له الأمر وأنه بالفعل مكث 100 عام وأن الله تبارك وتعالى أحياه وأن طعامه وشرابه بجواره لم يتغير وأن عظامه أصبح رميم ثم خلقه الله ووجده الله أمام عينيه، فانظر هنا يعني المؤثر واحد ولكن الأثر مختلف. فالأثر الذي وقع على الطعام والشراب لا شيء، 100 سنة هي حبات العنب والتين والعصير كما هو لم يتغير منه شيء، والحمار قد أصبح رميما ثم خلقه الله تبارك وتعالى، مع أن المؤثر واحد وهو طول الزمن، وإن كان مر على هذه 100 سنة من الحر ومن البرد ومن الظلمة ومن الإضاءة الأشياء الكثيرة، لكنها هذا الطعام والشراب لم يتغير منه شيء، وهذا الحمار قد أصبح رميما ثم أحياه الله وأوجده أمامه. قال جل وعلا فلما تبين له يعني قدرة الرب وعظمته سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم هنا علم يقين وعلم بصر وبصيرة، فإن هذا قد رآه بيده، على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لما قام بعد ذلك رأى يعني بيت المقدس قد عمرت ورجعت مرة ثانية عامرة بالناس وقائمة هدير. فالله تبارك وتعالى يقبض ويبسط، يحيي ويميت، وهذه يعني صورة من صور يعني إحيائه وإماتته، أمر معجز. هذه الآية لا شك لمن عاصرها ومن رأى هذا يعني آية بينة، ولكل من أخبر بها من خبر رب تبارك وتعالى آية بينة، فالله لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.